وهذا واحد نفسي قرارنا زود حد تريتر بس خاين الوطن أدينك وودع كذي ما كست وودع كذي خاين الوطن بس وود بين كذي وان نسكدر من ياه وان ودني يمتن ما نسكعين كذي بيان كأدينك القواد وودع كذي وان ما أرد من الإنجليز وودن كل التي خيانا زرمن ك لا شقيا من زرمن ما ود نكست خاين الوطن ويجي كذي ما كست ما كان خاين الوطن يمتن سواء الأدب أو سر الدنيا ما إحنا ما نقول شتان وما تسمع إنك كتشتغل ما هي واحد عنك صوتي بدك لو أنا يكون شيء واحد وحوي يعني معها كل مقدون طوح قبيل يا أستان أستان طالو يفرض بنطاي قبيل بنطاي وصو مالي بنطاي هل قبيل بنطاي هل قبل هل فيتشر له هل بطل هل دين له دين هذا رسول سلا من أيام عارتي لو وصل طيب الله محيا حتى مركز قبل كانوا واحد نجاة تلفزيون لا فرض بنطاي وهذا مثلا لكن تقدمه وهذا كم قطع من أيام عارتي أول ما صوب هيسو بدكوا عجل هايسو بدكوا إشي هايسو سيدي ما أنت إلهي الله عبسان الله وراجل الله سمعين الله مسكوح من الله وفيري مكة كلير كالشراط ويتوبيا كالصوبة ومد بانتا لما عني لي والله بطلق علي إن سيدي حضا سيدي يتقريبي بعياري كيان أو كلا إن لبسوا نحضروا لأفر الله تنكس عكا صوتاي عكا حتى الدين تلو موضلو أو يالحجة من قبلكو خمري هنا عبا صلاة بيسن تكرين من كان سيدي بروموشن هي ما أردت سنة كرلو قابل سنة في عمو سيريا نجي عملي سنة وغير اللي يبحي سوي يكون ولا سنة دم مركا واحد ديني إيه وواحد ده حامل وواحد كور دعوي اللي نهدات فيه السؤال كوش نجي ولا روا كوش نجي تاريخنا إتوبيا أدن عليكم أخيرا بسي أرامر دبك هدى قبل سنة سي وحاسي توي حي لو حاس لبيني هو دم أرامي حي ما يعيب الله قطاتي قوز نمضوري قرن نمضوري بالباتي قيموري بالباتي أسيميليشن وحمد الله وصميني marka waxaan ku soo doonaa rag madaxay oo tan yahay barnaamaha ku jira culimada diinta ama dadana dadkii xambaarooda meel la fadhiyo cabayaan ila diinta in laga baxbaxo yaa waxyaabaha lagu dilayo ee kamid yihiin marka khatarta waa khatar aad u ballaaran ee dad hadda hadii maareeyay maanta la yiraahdo jeedi lagu dhiro dad dhaqankaadii nidaamkaadii in orshaada lagu deyn karo ma aha waxa uu soo hayaa garanayaan luqadda way baabaysaa xaraa lagu hadli doono urmada fanaane koonsa afarti waa lagu qasbaya Somali baa in kasto oo baa lagu qasbay tii ee dadka leeyahay waxa uu yahay dadkan hadda maanta bilaabay maana la xasmeen jiray iyo hadda xasmeen jiray towdos ee hayna salaas ilaa iyo min gisto hayna maray miya ilaa iyo kiya dadna shabti iyo wadan dadkan waa dad samajiga dadkan koodi waa saaha muddo dheer bay wax soo wadeen welin inay ka sal gaaraan way rabaan inay hoos ilaayaan oo Somali la qaan أريد مكان عندك دور سنة يوم بالليل ما تبغى كل واحد يسلس مكابه مكان وين كمان الأخيرات من لما أكون نصي مكان سومالي هذا سومالي من الدول اللي هي مارتي لا يلا اليوم يعني أي كدعي حساب خطرت الصوص أو خطر يلو عادي معه